بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 70 في مدارسة أحاديث منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام أبي العباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غريضا كما أنزل، قضا، عندنا غريضا يا شيخ، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. هذا الباب ترجمه المجد رحمه الله بقوله: باب، أو باب الحجة، أي الدليل في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما رضي الله عنهم ممن أثنى، أو ممن أثني على قراءته. المقصود به الدليل على لزوم قراءة هؤلاء الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتهم القرآن. وقوله الحجة، أي ما هو البرهان على تخصيص هؤلاء من بين غيرهم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. العدد هنا مراد ولا غير مراد؟ مراد. لما؟ لأنه عددهم بعد ذكر العدد، فهذه من أقوى القرائن على أن العدد مراد. فإذا ذكر العدد وعدد بعده المعدود فإن العدد مراد. ومن نظائره قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ثم عددها. وقوله: فضلت على الأنبياء بست ثم عددها. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على أخيه خمس فعددها. وقوله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا فعددها. فهذا يدل على ماذا؟ على أن العدد مراد. خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، هذا هو ابن أم عبد، فإنه ابن لأمه، وأمه أم عبد الله بن مسعود، وهذا فيه فضله، فهو مع سابقته فضل أيضا بالعلم رضي الله عنه. وسيأتي ما جاء في فضله خاصة، أن الله سماه لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الحديث لفي أنس، جاء في الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأه وعليك أنزل؟ فقال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتخصيص ابن مسعود بأن يسمعه منه دل على فضله. فقرأ ابن مسعود على رسول الله سورة النساء، افتتحها يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى أن بلغ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، قال فرفعت رأسي، دل على أنه كان مصغيا لرأسه وبصره، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تدريفان، وفيه الخشوع والتخشع عند قراءة القرآن، وفيه من الكمالات مدافعة إظهار البكاء، يدافعه حتى يغلب عليه. فهذا هو عبد الله بن مسعود، وهو يختلف عن ابن أم مكتوم، وكان أعمى، وفيه نزل قول الله جل وعلا عبس وتولى. قال من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ ابن جبل الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، فدل على أنه من أهل القراءة وأهل العلم. والثالث وأبي ابن كعب، والرابع وسالم مولى أبي حذيفة، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. ففيه فضل هؤلاء الأربعة بقراءة القرآن منهم وأخذه عنهم، وهم من مشاهير الصحابة الذين أقرأوا من بعدهم وعلموهم. ابن مسعود لم تطل حياته، ولهذا لم يكثر الآخذون عنه، مات سنة 34 أظنها 34 من الهجرة. وابن مسعود له قراءة مشهورة، وله قراءة تسمى عند العلماء بالقراءة التفسيرية، وأهل التحقيق من أهل العلم فرقوا بين قراءته المتواترة وبين قراءته التفسيرية، وهذا التفريق يذكره ابن جرير والقرطبي وابن كثير وغيرهم رحمهم الله في تفاسيرهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا أي طريا وسهلا من غير تكلف وعلى الوجه الذي أنزل عليه كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، على قراءته أي نحو قراءته فيأخذها عنه. فظفر به النخعيون فأخذوا عن ابن مسعود، وأشهرهم من علقمة بن قيس وأخوه الأسود ابن قيس النخعي، وابن أخيهم إبراهيم ابن يزيد النخعي، فإنهم أخذوا عن ابن مسعود واحتفوا به لما نزل الكوفة رحمه الله رضي الله عنه. فهذا فيه في خصوصية ابن مسعود مع ما سبق، مع ما سبق. قال وعن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يعني ابن كعب الأنصاري إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، في رواية أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البينة. فقال أبي وسماني لك أي ربي؟ قال نعم. فبكى أبي من الحزن أو من الفرح؟ من الفرح، وهذا فيه الفرح بنعمة الله على عبده، فرحا عظيما حتى بكى أن الله سمى هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قراءة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، فقال صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة يا عبد الله بن قيس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فأفاد أنهم في صلاة الليل يجهرون أحيانا بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك ليثني عليه بفعله فيزداد ماذا؟ يزداد تمسكا واستمساكا به، لا ليورثه العجب فقال عبد الله بن قيس: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينت قراءتي فيه أكثر مما رأيت أو ما سمعت. هل هذا رياء؟ أجل وشو؟ ها؟ بنعمة ربك بحدد. ها؟ وأما بنعمة ربك لا. ها؟ لا. ها؟ أي حبرته، أي رتلته ترتيلا لك حتى كان كالمحبر، أي المزين والمجمل. ها؟ أنا ما سألت ما هو الرياء. أي طيب، قال لحبرته لك تحبيرا. لح ها طيب، الكرم وين الكرم فيه؟ وأين الفضل فيه؟ احنا ما نتكلم في التنزيل. ها ها ليه؟ ها يا مجذوب، ما جاء الجواب اللي يبرد السبت إلى الحين. أحسنت، هذا الجواب. لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لما فيه من إدخال السرور والفرح على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عبادة بذاتها. إدخاله ماذا؟ الفرح والسرور والبشر والابتهاج على قلبه عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أنه هو الذي علمهم هذا القرآن، فقرأه على هذا النحو الذي فيه إدخال السرور العظيم على قلبه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أصوات البشر في القرآن متفاوتة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بإيش؟ بأصواتكم. القرآن زين، لكن يزداد بأفعال المخلوقين قراءة وترتيلا ومدا ووقوفا عنده. ففي هذا فضل أبي رضي الله عنه، أن الله سماه لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن يقرأ عليه سورة البينة. وهذه السورة وهي من قصار المفصل سورة عظيمة، وفيها لطيفة تبونها يا حبكم لها. في اختبار الأئمة يختبرون بهذه السورة لم يكن، لأنه إذا كان ضابطا لها يضبط ما قبلها وما بعدها من قصار المفصل. ترى هذا ما هو بتغشيش أن تروحوا يحفظونها بعدين، لأنها سورة فيها اشتباه وفيها طول لآياتها على غير عادة قصار المفصل سورة البينة. وكان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وليس في ذكر هؤلاء الأربعة إهمال لغيرهم، فإن من مشاهير المعتني بالقرآن من كتاب الوحي زيد بن ثابت الأنصاري، وهو الذي تولى جمع المصحف في عهد أبي بكر ولم يتمه، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان رضي الله عنهم. نعم. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. هذه في السكتات قبل القراءة، فكم هي؟ هل هي سكتتان أو ثلاث؟ العمل اليوم على ثلاث سكتات، ولا على ثنتين؟ على ثلاث. ما هي؟ سكتة بعد التكبير وقبل القراءة، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. مع أن أكثر الناس لا، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفاتحة، مجرد ما تنتهي السورة يكبر ويركع، ولخلاف السنة. والذي جاء سكتتان غير ما عليه الناس اليوم، سكتة قبل القراءة التي فيها الاستفتاح. ومر علينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول إذا كبرت قبل أن تقرأ؟ فعلم رسول الله أبا هريرة دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية بعد قراءته وقبل ركوعه، وجاء في بعض الطرق أنهم يظنونه نسي من طولها، أنه نسي من طولها، كما جاء في طرق أثبت منه أنه حتى يرفع من ركوعه فنظن أنه لقد نسي، أو يرفع من جلوسه من سجوده جالسا فنظن أنه قد نسي عليه الصلاة والسلام، من تطويله الرفع بعد الركوع ومن تطويله الجلوس بين السجدتين. فالسكتتان ثنتان، وعلى مقتضى ذلك لا سكتة بعد قراءة الفاتحة إلا بقدر ما يرد فيه النفس. وهذا الذي يقوله الناس، إن الإمام لا يعطينا فرصة نقرأ الفاتحة بعد قراءة للفاتحة. والجواب: الأمر واسع، إن لم يعطك فرصة وهذا هو الأفضل فاقرأ حتى لو لم تستمع لقراءة حتى تتم الفاتحة، لأن هذا الذي أذن به النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى في الأحاديث: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي. ثم ذكر فيه حديث الحسن عن سامراء، وهذا علته: هل سمع الحسن البصري من سامراء بن جندب رضي الله عنه أو لم يسمع؟ المشهور عند أهل التحقيق أن الحسن البصري، حسن بن أبي يسار البصري، لم يسمع من سمرة ابن جندب رضي الله عنه إلا حديث العقيقة. إلا حديث إيش؟ العقيقة. ما هو حديث العقيقة؟ تعرفه؟ يا من على الكرسي جلس، تعرفه؟ وشو؟ نعم، حديث الحسن عن سمرة المسمى عند العلماء بحديث العقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. والحديث رواه أبو داود، ورواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن ماجه بمعناه. وقد ذكر أبو داود في كتابه المراسيل هذا الحديث وأنه من أصح المراسيل، احتفت به طرق ترفعه. ففيه أن في حديث الحسن عن سمرة، ولأجل هذا ساق المصنف قال: عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. هذه الرواية الأشهر، إذا استفتح الصلاة سكت مدة حتى سأله الصحابة ما يقول في سكوته فعلمهم دعاء الاستفتاح. والثانية: إذا فرغ من القراءة كلها، أي من الفاتحة وقراءة السورة بعدها، سكتا قبل الركوع. وهذه يقل العمل بها الآن، إما للعجلة أو لخفاء هذه السنة عن الناس. قال: وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيه أن السكتة الثانية متى؟ بعد الفاتحة. وهذه فيها كلام لأهل العلم من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكن على عهد السلف السكتة بعد قراءة الفاتحة، وإنما كان يصلها بقدر ما يرد النفس بعد قوله آمين ثم يقرأ، مثل ما تسمعونها الآن في صلاة التراويح، أن هذا هو الذي كان عليه العمل. وفي موضع لشيخ الإسلام نقله عنه الشيخ بن قاسم في الحاشية حاشية الروض، ذكر أن السكتة بعد الفاتحة أنها من الأمور المحدثة، ولم أجده فيما بحثت من كلام الشيخ. وكأن الإحداث مداومة السكوت بعد الفاتحة، وظن المسألة فيها نوع سعة، فيها نوع سعة من جهتي أنه يتخير ما يقرأ ويرد إليه نفسه، ففيها اعتبارات أخرى لا تجعلنا نجرأ على أن نجعل ذلك بدعة. والسنة ألا يصل فراغه من القراءة بالركوع، هذه السنة، وفائدتها ليحصل الفرق بين ركن وركن، يحصل هذا الفرق بين الركن والركن. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صار أحمق ولا ما هو بأحمق؟ هو أحمق رحمهم الله. نعم. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قوله: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليه. قوله ولا من أول قول أحدكم؟ من أول قوله. إيه. طيب، المحفوظ من أول قول أحدكم، يعني أول ما يبدأ به إذا جلس للتشهد يقول التحيات لله. نعم. أحسن الله إليك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم: وأشهد أن محمدا. هذا الباب بما اشتمل عليه من هذه الأحاديث الثلاث ترجم عليه بقوله: باب التكبير للركوع والسجود والرفع. التكبير للركوع يعني إذا أراد أن يركع، والتكبير ليش؟ للسجود إذا أراد أن يسجد، تسمى بتكبيرات الانتقال. وإذا رفع، منين رفع؟ من السجود ولا من الركوع؟ ها، من الركوع. إن شاء الله. إذا قلت رفعت مرة تقول الله أكبر ولا سمع الله لمن حمده، ها؟ هذه السجة وهي غفلة الصالحين، ها؟ في سجات ترى، وبعض اللي يظهرون للبر يسجون يسلي عن همه. إذا رفعه من الركوع ما في تكبير، في تسميع، هذه جازة العلاء. نعم. أصلها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، في كل خفض ورفع. طيب الرفع من الركوع يسمع، لكن قال في كل خفض ورفع من باب التغليب، وفيه أن سجود التلاوة إذا وقع في الصلاة فإذا هوى ساجدا يكبر لعموم هذا اللفظ، وإذا ارتفع كبر، بينما في خارج الصلاة إذا هوى بعد التلاوة ما سجود التلاوة ما يكبر ولا يسلم، لأن سجود التلاوة على الصحيح ليس بصلاة. عندنا سجود تلاوة وسجود إيش؟ شكر. التلاوة عند مرور مواضعها، وهي على أرجح الأقوال 14 موضعا، هي سجود التلاوة يكون السجود فيها مستحب، وهو متردد بين تأكد الاستحباب وبين مطلق الاستحباب. ولهذا في سجدة صاد فخر راكعا وأناب ليست من العزائم، عزائم السجود، ولكنها من مطلق مستحباتها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان هذا يخالف ما عليه الحنابلة لا يعتبرونها سجود تلاوة، ولهذا تجدون منهم من لا يسجدها عند صلاته. وأما سجود الشكر فمتى؟ عند تجدد النعم أو اندفاع النقم يشرع سجود الشكر، وكلاهما أي التلاوة والشكر سجودهما ليس بصلاة، وبالتالي لا يلزم فيهما الوضوء ولا استقبال القبلة ولا التكبير ولا التسليم، هذه غير لازمة. وأما سجوده بوضوء فهو أفضل، استقبال القبلة أفضل، ويكبر، فقيل بالأفضلية وقيل بالإباحية، ولا يسلم لأنه ليس بصلاة، خلافا لمن ذهب إلى أنها صلاة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذه هي التي يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال. ذكر كم حركة ها هنا؟ آية شلاش، ها كم حركة ذكرها؟ أربع حركات عند كل خفض ورفع وقيام وقعود. وحركات الصلاة أربعة: ركوع وسجود وقيام وقعود. هذه الحركات الأربعة في الصلاة، في غيرها في اهتزاز، ها الصوفية ما هو بالصلاة يهتزوا، قتل حتى هم نيمين بالنوم يجي هزة، خفنا عند أول النوم بس. نعم. فهذه حركات الصلاة، والحركات في الصلاة غير الأقوال والأعمال في الصلاة. ففيه أنه يكبر عليه الصلاة والسلام، وهي المسمات عند العلماء بتكبيرات الانتقال. أين موضعها؟ موضعها عند الانتقال من ركن إلى ركن، ليس موضعها قبل الانتقال من ركنه، ولا موضعها بعد الفراغ من انتقاله إلى ركنه، بل حال الانتقال. وإن استمر التكبير شيئا يسيرا بعد انتقاله فلا بأس، لأنه تابع لي ما كان في حال الانتقال. ومما يغلط به بعض الناس أنه يكبر قبل أن يركع، ومنهم بعض الأئمة يكبر بالميكروفون هم من يوخر ويركع، لا، كل هذا يخالف ما موضع يخالف موضع تكبيرات الانتقال، ولو حتى يسمع الناس، فإن هذه الآلات والمبلغات لا تغير العبادة لأجلها، وإنما هي تكيف للعبادة. واضح يا أخواني؟ نعم. لا نغير العبادات لأجل هذه الوسائل. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ محمد كان يضع إيش؟ السماعة التي فيه التي يلصقها بجيب ثوبه حتى تكون معه في حال صلاته، لأن شيخنا رحمه الله لا يرى رفع القراءة والصلاة في المكبرات اللي في المناير، وإنما في السماعات داخل المسجد، كما هو الآن معمم عليه من جهة شؤون المساجد. قال وعن عكرمة، وهو عكرمة إيش؟ ابن أبي جهل؟ لا، من عكرمة هنا؟ هو عكرمة المخزومي مولاه، أصله من أنباط مصر، من بلاد النوبة، من مصر، من بلاد النوبة، نبطي نوبي من مصر، وكان وقت الفتوحات في قسم امرأة من بني مخزوم، فرأت حرصه وهمته في العلم فاعتقته، فنسب لها، يقال عكرمة إيش المخزومي مولاهم. فقيل إنها لما رأته ملازما لابن عباس حريصا على تلقي العلم منه اعتقته لذلك، وكان من أشهر أصحاب عبد الله بن عباس، أشهرهم أشهر أصحاب ابن عباس عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي يسار، عطاء ابن يسار، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وسعيد بن جبير، ثم يأتي بعدهم الحسن وابن سيرين. وابن عباس لما تأخرت وفاته كثر الأخذون عنه، ومن أكثر من روى عنه عكرمة ومجاهد بن جبر. ولهذا سماه الناس عكرمة مولى ابن عباس. ليه؟ لطول ملازمة لابن عباس ظنوه مولى له، وإلا فإن ولاءه لمن أعتقه وهي المرأة المخزومية، وابن عباس هاشمي، وبنو مخزوم من قبائل قريش، وفي شريعة الإسلام الولاء لحمة كلحمة النسب تنسب لمن من بعتق الرقبة. ولهذا لما قال الماتن في الرحبية في الوارثين من الرجال قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. وفي باب العصبة يقول الناظم رحمه الله وموفق الدين الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فتكون من العصبة لمنتها على هذا المملوك بإعتاقه، وهذا من تشوف الشريعة وحرصها على إعتاق الرقاب المملوكة، ما هو بإعتاق الرقاب التي فيها القصاص. هذا أمر ينتبه له للتفريق بينهما، لأن في الرقاب التي حكم عليها بالقصاص الأمر لأولياء الدم، للورثة لهذا الدم، إن شاء أن يعفو إلى دية، وإن شاء أن يعفو لغير دية. أما ما يقع فيه الآن من المبالغات العظيمة في في أقيام ما يطالبون به لهذا التنازل فهذا شيء آخر، ولا يسمى هذا بعتق الرغبة فيمنحون من الزكاة. انتبهوا، بعض الناس يقول الله بساعدهم يحطها من الزكاة، مثل عنية العرس خليها من الزكاة. لماذا؟ لئلا يذم بعدم الفرق معهم، ما فرق فلان معنا وما ساعدنا، صار العمل من هو له لله ولا للناس؟ لمدحهم بطلبه أو لدفع مذمتهم، لأن اللي يتحمله العاقلة قتل الخطأ وقتل شبه العمد، أما قتل العمد ما يتحمله العاقلة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة فيها. وكان شيخنا الشيخ ابن باز في هذا المسألة يقول: دعوا حكم الله يمضي، فإن في القصاص حياة، في القصاص حياة، لأن الله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي تطاول الناس في أمر الاعتاق والمبالغة فيه تطور، كانوا في الزمن الماضي يأخذون عن الدية مثلها أو مقدارها ونصف، ثم بالغوا إلى أن بلغوا المليون، ما ملت عيونهم، إلى أن ضاعفوا 2,000,000 و3,000 و4. الآن بدنا نسمع كم؟ 10. علمكم مبطي، بدنا نسمع 60 و70 مليون، وصار نوعا من أنواع المباهات بين القبائل، والله القبيلة الثانية أخذت كذا، إحنا محنب عنهم قاصرين، فدخلت في باب إيش؟ المباهات والمفاخرات والمهايطات، فضلا عما يكون من هؤلاء السعاة الذين يأخذون النسب لهذا الأمر. ولو مضى حكم الله لأقاموا هذه الشعيرة وسلم الناس من تتابع الناس عليها بالغلط، أنهم إذا جمعوا المبلغ بصرف النظر عن وجوههم لجمعه ودفعوا وتنازلوا، وش يسوون لهذا الذي قتل؟ يكرمونه كأنه فتح بلاد بيت المقدس، ويكافئونه، يعطونه السيارات والبيوت، يهدون لها القعدان، يعطونها الجنابي والرشاشات، كأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. هذا الهياط وهذا الفعل الذي يدل على الرياء وحب المدح والثناء لأجل أن يصور وبيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان، والعمل اللي ما هو لله هل هو نافع لصاحبه ولا ضار له؟ ضار له وضار عليه. ولهذا الخطأ يا أخواني والمنكر ينكر من أوله، ما يتطاول معه إلى أن يتفاهى يستفحل ويتضاعف، وهذا ما هو خاص في المعصية، حتى في البدع تبدأ البدعة شبر ثم ذراع إلى أن تخرج صاحبها من الملة. وبهذا قال العلماء: إن البدع بريد الكفر. نعم. قال: وعن عكرمة وهو مولى ابن عباس قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحة، وين البطحة فيه؟ هي اللي بين حدنا وحد الإمارات، هذيك البطحة، في بطحة قريش، ما هنا بطحة قريش كالزمان، لا لا بطحة قريش ولا بطحة عتيبة ولا بطحة تميم، ها البطحة هي الأبطح، هي الأبطح، يقال لها الأبطح ويقال لها البطحة، لأنها فيها بطحة ساقها السيل، لأنه وادي، وادي الأبطح، فيأتي من شرق مكة يمر بجبل النور ثم بما يسمى بالعدل، كان يسمى قديما بالمحصب، ثم يمضي إلى أن يمر الملاوي ثم الغزة، وعلى سفحه الأيمن جبل الحجون اللي فيه مقابر أهل مكة قديما، وعلى يساره الشعب، أنواع الشعب، شعب عامر وشعب أبي طالب وشعب علي، إلى أن يمضي فيمر بحذاء الصفا، سير الصفا عن يساره، وهو الموضع الذي تشتد فيه الناس ركضا بالأرجل، إلى أن يخرج من المسفلة يسمى بابن سيان. هذا هو الأبطح. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما حج نزل بالأبطاح، لأنه مكان أفيح في مكة، مكة مضيقتها الجبال، إلا هذا الشعب أرضه بطحة لين نزل فيه عليه الصلاة والسلام. يقول عكرمة: صليت وراء شيخ بالبطحة، خلف شيخ أي كبير في السن أحمق، إما أنه أحمق لأن طبيعته الحمق عجلة، ما هو بأحمق لأنه كبر 22 تكبيرة، لكن هو في نفسه عجل، فاستشك عكرمة من شأنه لأنه موصوف بالحماقة. الحماقة لها عدة معاني، منها العجلة والاندفاع، ومنها سرعة الغضب. فلان أحمق أو شديد الحماقة أي سريع الغضب، ما يقطع من سعة، وإنما أي كلمة تستفزه، أي كلمة تستفزه. فقال ابن عكرمة، وهذا هو المضمون به: فكبر 22 تكبيرة، أي صلاة هذه الظهر، ولو عدتوها وإذا هي 22 تكبيرة. فلا يفهم من ذلك أنه كان أحمق لما فعل هذا الفعل، ولهذا سأل عنها ابن عكرمة شيخه ابن عباس رضي الله عنهم، قال: فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. فيه شاهد للباب أنه يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، إلا في الرفع من أين؟ من الركوع. وهذا دليل على تكبيرات الانتقال. وش حكمها تكبيرات الانتقال؟ تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرات الأخرى الانتقال واجبة من واجبات الصلاة. نعم. قال: وعن أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا، خطبنا يعني درسنا وعلمنا، فبين لنا في خطبته سنتنا أي ديننا، فالسنة هنا بمعنى الدين والشريعة. قال: وعلمنا صلاتنا، لأن العلم بالتعلم والطبع بالتطبع. فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، أقيموها أي سووها واعتدلوا بها، ثم ليؤمكم أحدكم. ليش ما قال ليؤمكم هنا أقرأكم لكتاب الله؟ ها يا عبد المنعم، جاك النوم ولا جاك الذيب؟ ها، لا تعجلوا، ترى يبقطع من سعة، أنا عجل لكن حالة طبع بالركادة. ها، إن جيت الصلاة ما حنا بغافلين. لا تعجل، والله معلومته معلومته، استعجلت وطارت. حط لها طناب، وأنا أخوك، اجعل لكل معلومة 4 طناب. ها يا عبد المنعم، وش تقول؟ ها، لأنه يظن فيهم التقارب، ما هو التساوي، التقارب. فلهذا قال: يا أمكم أحدكم. كما قالها لمالك بن الحويرث ولأخيه، وكان متقاربين في السن، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورحل إليه فمكث عنده 24 ليلة. قال: فلما رأى شوقنا أو اشتياقنا إلى أهلينا قلبنا، يعني أذننا بالرجوع، وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم إيش؟ أكبركم، ليأمكم أكبركم. وبيأتي هذا له مزيد بيان إن شاء الله في باب الإمامة، وهو أنه أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء أي متقاربين فأعلمهم بالسنة، يعني أعلمهم بالفقه، فقه صلاته، فإن كانوا في علم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني أكبرهم سن. الهجرة يعني عبد الله وصلى وصام قبل الثاني. والفقهاء يقولون، يقول صاحب الزاد في باب الإمامة، يقول: يأم الناس الأقرأ العالم فقه صلاته. فإن عين ولي الأمر إماما فهو الأولى بالإمامة، ولو كان الذي وراءه ميش أقرأ وأحفظ وأقدم هجرة. قال: فإذا كبر فكبروا، هذه متابعة المأموم لإمامه. وإذا قرأ فأنصتوا، ودل على أنه إذا لم يقرأ في سكتاته لسنا مأمورين بماذا؟ بالإنصات. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا، في رواية فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا قال: فإن الله يجبكم، يعني آمين اللهم استجب، يجبكم أي يحقق لكم سؤلكم ويجيب دعوتكم. ففيه متابعة الإمام إلا في موضع واحد يجوز فيه موافقة الإمام، وتجوز فيه مسابقة الإمام إذا تراخى، وهو قول آمين. فإن كان الإمام بارد وسيع صدر، الناس قضوا من آمينه تو ما بعد بدابة، نوافقه أو نسبقه؟ نسبقه، لأن هذا الموضع لم نؤمر فيه بمتابعة الإمام، بل يجوز لنا فيه الموافقة، ويجوز المسابقة إذا كان الإمام متراخيا. ولهذا حالات المأموم مع إمامه كم هي؟ 4 حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة ومراخاة، تأخر عن الإمام. المسابقة كبيرة من الكبائر، لأن رتب فيها ماذا؟ الوعيد القبيح: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأسا حمار. هذه مسابقة. الموافقة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الثالثة المتابعة، وهي الواجبة، لأنه أتى بفاعل الدال على التعقيب المباشر: إذا كبر فكبر، ما قال ثم كبر، وإنما أتى بالفاء الدال على التعقيب المباشر. 4 التراخي والتأخر، وهذا حرام. إذن الأحوال 3 حرام: المسابقة كبيرة، والموافقة، والتراخي معصية، والواجب هو ماذا؟ المتابعة، إلا في حال التأمين. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك بتلك. والشيء تلك بتلك أي المتابعة: سبح قبلكم وكبر قبلكم وركع قبلكم ورفع قبلكم، أنتم افعلوها بعده مباشرة. فيها تحري المتابعة، لا تسابق ولا توافق تلك بتلك، بمعنى ماذا؟ أنكم تعقبونه أنتم بتكبيره وركوعه ورفعه وسجوده ورفعه وقراءته. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. إذن هذا الموضع لا نكبر، هذا موضع التسميع. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وكذا المنفرد، فيقول من؟ المأموم ربنا ولك الحمد. وفيها أربع سنن: اللهم ربنا ولك الحمد، السنة الثانية اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، السنة الثالثة ربنا ولك الحمد، السنة الرابعة ربنا لك الحمد. وش الفرق بينهن؟ اللهم مرتين، والواو تذكر مرة ومرة لا تذكر، وهذه ينوع فيها المصلي في صلاته. جوابها وجزاؤها يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فيه أن الله يسمع، وسمع بمعنى أنه استجاب، سمع واستجاب لهذا الداعي. قال وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة أي عند التشهد يشمل الأول والثاني فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. ومر فيها كم سنة؟ ست سنن في ألفاظها. التحيات هي التعظيمات بأل الدالة على الاستغراق، الطيبات التي لا نقص فيها ولا خلل أي تعظيم العبادة، الصلوات أي الدعاء، وهذه العبادة لله لا تكون لغيره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كان يقول السلام على الله من عباده، السلام على رسول الله، السلام علينا وعلى فلان وفلان، فجاء بهذا اللفظ الجامع عليه الصلاة والسلام، فكان كافيا عن غيره. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، في رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه التحيات هي في التشهد الأول واجب، وهي في التشهد الثاني والشو ركن من أركان الصلاة. وقد قرر الشيخ المجدد في آداب المشي للصلاة أن الصلاة الإبراهيمية ركن الثالث عشر، وهذا من المواضع التي خالف فيها مشهور ما عند الأئمة الأربعة إلا في رواية عند الحنابلة، فإنهم يرونها واجبة، يرونها إيش؟ واجبة. وثمة قول أن الصلاة الإبراهيمية سنة مستحبة، والشيخ محمد رجح أنها ركن، الركن الثالث عشر من أركان الصلاة. إذا وش الرابع عشر؟ التسليمتان. ثم يأتي بعد ذلك مغرض ومبتدع وفي نفسه على الشيخ وعلى دعوته غضاضة، يقول محمد بن عبد الوهاب والوهابية ما يحبون الرسول، ما يريد دعاية مشفورة ومضطردة يتناقلها خلف عن سلف. إذا كان ما يحب الرسول ليش يجعل الصلاة الإبراهيمية عليه في الصلاة ركنا؟ كيف تكون ركن عند الشيخ؟ ما تصح الصلاة فرضها ولا نفلها إلا بذلك، لتعلموا عظم هذه الدعاية المغرضة. وقد تولاها بالتتبع فرقتان: الروافض والقبورية الصوفية، هم الذين أشاعوها وأذاعوها ليشوهوا سمعة الشيخ ودعوته ويكرهوا الناس بها. وكم تنطلي هذه الدعايات المغرضة والشائعات الباطلة على الغفل من الناس والعوام والطغاة. وقد ميزكم الله بالعقول إن لم تعرفوا مآخذ الشرع ودلائله فعندك عقل يميز بين الدعاية المغرضة الباطلة وبين الدعاية الصادقة. نفتح المجال للأسئلة لأن الأذان قريب. سم نعم. إذا لم يعطك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة فتقرأها على النحو الذي تؤدي فيه الواجب. إن استعجلت استعجالا لا يخل بمعناها فلا بأس. أي نعم، لأنك أتيت بالواجب. سم لا، لكن هذا اشتهر به لأن أمه تكنى بأم عبد أم عبد الله بن مسعود. نعم نعم، مرت علينا هذه في درس سابق. إذا قال أولى الضالين يقول آمين، يمدها ويرفع بها صوته. لا، هذا غلط. آمين، لأن آمين قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدينه متوجهين إليه، وإنما آمين يعني اللهم استجب. بإذن البريلوية. أي سلمك الله. البريلوية وش فيهم؟ نعم، فرقة البريلوية المشتهرة في بلاد الهند وما حولها نموذج من نماذج القبورية، لكن ليسوا كلهم على طريقة البريلوية، كثير من الطرق الذين يعظمون قبور السادات والأولياء والصالحين ويسوغون عندها البدع ويجوزون عندها الشرك هم يطلق عليهم قبورية. أي نعم، لأن وصف القبورية يشمل أكثر من فرقة، والرافضة قبورية كذلك. نعم، ما له علاقة، هذه في طائفة الكاليبابية لا يقبضون أيديهم في الصلاة ولا يؤمنون عند قول الإمام للضالين. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. هذا الباب ترجم عليه المصنف بقوله: باب جهر الإمام بالتكبير. علمنا أن التكبيرات سنة، لكن هل يسر بها أو يجهر؟ التكبيرات واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة، هل يسر بها أو يجهر؟ نقول: إذا صلى منفردا أسر بها، وإذا صلى إماما استحب له أن يجهر بها. ما فائدة الجهر بها؟ حتى يسمع من يصلي بصلاته ويقتدي به. قال: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. التبليغ أي رفع الصوت بالتكبيرات للمأموم خلف الإمام عند الحاجة لذلك، إذا وجدت حاجة. فإذا انتفت الحاجة فلا يبلغ، لا يبلغ خلف الإمام. والمساجد الكبيرة كالحرمين صار التبليغ حاجة، وصار أيضا شعارا لهما، شعارا لهما، لأن كثيرا من الناس لا ينظرون للإمام ولا يدركونه لكبر المسجدين، فصار حاجة، ومع الحاجة في دوامها صار شعارا لهما. ما دليل ذلك؟ قال: وعن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، يعني من التشهد الأول، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري. رأيته هكذا يفعل، بمعنى أنه يرفع صوته بهذا التكبير، لم يسر، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. في حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. أبو بكر متى أم الناس؟ أمهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، في موضع قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، قبل وفاته إلى أن مات، وأخذ على ذلك بضع عشرة ليلة، وموضع قبل ذلك أصابه شكاية عارضة فصلى بالناس. في أحد الموضعين وجد النبي في نفسه خفة فرفع الستار وقدم حتى أجلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر قد صلى بالناس، فأراد الصديق أن يتأخر ليكون بعد إمامته مأموما، فأشار إليه النبي أن مكانك، فصار أبو بكر يصلي بإيش؟ بصلاة رسول الله، يصلي بصلاته. يعني أبو بكر بدأ الصلاة وهو إمام، وفي مثناتها وش غدا؟ صار مأموما، ما طابت نفسه أن يؤم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأقره النبي على ذلك. والناس يصلون بصلاة من؟ أبي بكر. فكان أبو بكر يسمعهم التكبير، يأتم برسول الله ويسمع من وراءه تكبيرات النبي، يعني يكبر، وهذا عند الحاجة. صار الإمام رسول الله، صار الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يحصل الآن في بعض المساجد، انقطع الصوت إما لخلل في الإذاعة أو لعارض عرض لهذا الإمام، اللي وراءه وش يسوي؟ يرفع صوته ليسمع البقية. إذن هذا إسماع متى؟ عند الحاجة. ولهذا جاء في رواية مسلم والنسائي قال جابر رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر، أي رسول الله كبر أبو بكر، يسمعنا، أي يرفع صوته بالتكبير إسماع، مع أن التكبير الذي يسن الجهر به هو للإمام، لكن تكبير المسمع المبلغ سنة عند إيش؟ عند الحاجة. نعم نعم. قال رحمه الله: باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي. من أبوه؟ سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أبي وقاص من بني زهرة، وهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم. قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك. بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. ترجم رحمه الله على هذه الأحاديث الثلاثة في قوله: باب هيئات الركوع، كيف يكون يفعل إذا ركع. الركوع فعل من أفعال الصلاة، مر علينا أنه يرفع يديه حذو إيش؟ المنكبين أو حذو الأذنين، ثم يركع حتى يكون كالزاوية القائمة، يستوي ظهره مع جذعه زاوية قائمة، ما يكون هكذا ولا يكون هكذا، وإنما كالزاوية القائمة، بمعنى أنه لو قطر على ظهره قطرة ماء لما تحدرت. وهذه سنة، بل هو الواجب في الركوع. ومن ثمارها المعجلة أن من ركع على هذه الصفة سلم بإذن الله من آلام الأعصاب ومنها عرق النساء، لأنه يشد بعصبه، يشد ظهره بعصبه. وأما من كان ركوعه محدبا فالغالب يأتيه هذا العرق. على كل حال هذه طبية ما لها، لكن هذه من مناسبتها. طيب، يكون بهذه الصفة ورأسه ليس مرفوعا ولا منخفضا، وإنما بمستوى ظهره. أين يضع يديه؟ لا يطبقهما هكذا ويضعهما بين فخذيه كما يأتي في حديث سعد بن أبي وقاص، وإنما يجعل يديه على ركبتيه، الراحتين على الركبتين، ويفرق بين أصابع كالقابض على الركبتين. والمجافات بمعنى أنه لا يضم ولا يجافي هكذا لئلا يؤذي من بجواره، وإنما من غير ضم ومن غير مباعدة، هذا شأنه في الركوع، وهذا ما دلت عليه أحاديثه الثلاثة. فقال: وعن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو البدر الأنصاري رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه، أي لم يضمهما، جافى بمعنى لم يضمهما، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، ليس ضاما لهما وإنما مفرجا بين أصابعه من وراء ركبتيه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفيه أن التأسي بالنبي يكون بقوله ويكون بماذا؟ بفعله. ولهذا نقل الناقلون من صحابته صلاته بمجموع الأمرين، بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. وضع الراحتين على الركبتين ليس معناها الضم، مفسر بحديث عروة، بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بأنه فرق بين أصابعه، لكن الراحة على الركبة، وهذا ألين وأيسر وأعون له على إدامة الركوع وعلى الرفع منه بعد ذلك. قال: وعن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت كفي، هذا التطبيق أو هكذا، كله يسمى تطبيق، ثم وضعتهما بين فخذي، بين فخذيه مطبقتين، فنهاني عن ذلك، يعني أبوه، قال: كنا نفعل ذلك، نطبق أيدينا ونضعها بين أفخاذنا في حال الركوع، كنا نفعل ذلك فأمرنا. إذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة، الجماعة من هم؟ البخاري ومسلم وأبو داود، ترمذي، بن ماجة، والنسائي، وبن باس. ما هم معهم بن باس؟ أفا ما هم مع السبعة؟ لا ما أدري. السابع من هو؟ الإمام أحمد بن حنبل. السابع هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا الفعل يدل على الوجوب في ظاهره، يدل على الوجوب، بمعنى لو قال: بخلي يديني ورا ظهري وانا راكع، نقول عصيته واثمته. ويحتمل هذا الامر على الاستحباب المؤكد، والاول هو الاظهر لانه لا صارف له عن معنى واجب. الاول هو الاظهر انه واجب، ولانه نهاهم ان يطبقوا اصابعهم ويضعونها بين افخاذهم، فلما نهوا عن ذلك والنهي عن التحريم دل على الأمر على أنه للوجوب. اللهم صلي وسلم عليه. نقف على باب الذكر في الركوع والسجود، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. يقول: في حديث الغلام مرتهن بعقيقته، إذا كان لا يستطيع دفع قيمة العقيقة هل يأثم إن تركها أو يأتي بها عند القدرة؟ إذا كان عاجزا عن عقيقة الغلام فتبقى حتى يجدها، فإن لم يجدها هو يعق الغلام إذا كبر عن نفسه، لأنها واجبة في أصح أقوال أهل العلم، العقيقة واجبة. نعم. إيه، يقول: صليت مع إمام فقال لما رفع من الركوع الله أكبر ساهيا. شو دريك أنه جاهل؟ يعني في كل مرة يقول الله أكبر، أي نعم، هذا يعلم، وأنت قل سمع الله لمن حمده، نبهه إذا قال الله أكبر فافتح عليك سمع الله لمن حمده. أي نعم سم. نعم، إذا صلى هذا المسبوق مع الإمام يقع له أحيانا 3 تشهدات. التشهد اللي وقع تابع للإمام أنت غير مؤاخذ به، حتى لو وقع بعد الأولى أو بعد الثالثة اقرأ التشهد، ادعي الله، سبح، هلل، لكن لا تقرأ القرآن. أي نعم سم. ما به؟ نعم، رفع اليدين مع التكبيرات سبق أنه في 4 مواضع. الموضع الأول عند التحريم الله أكبر، الموضع الثاني عند الرفع عند التكبير الركوع الله أكبر ثم يهوي راكعا، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، الموضع الرابع عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه المواضع التي يرفع فيها المصلي إماما ومأموما يديه مع تكبيراته. سم. أي أنت مسافر؟ أي يقول صليت الظهر مع جماعة وأنا مسافر، فلما سلموا صليت العصر مع جماعة أخرى تصلي الظهر، يجوز لي؟ نعم، إذا كنت مسافر يجوز لك، وتصليها مع الجماعة الثانية بحسبهم، إن كانوا مقيمين 4 ركعات وإن كانوا مسافرين صليها مثل صلاته، هي ما يخالف، يجوز هذا. نعم سمي عبد المنعم. أي نعم، إذا قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده سهوا فإنه يسد للسهو، ويجب على من وراءه أن يفتح عليه وينبهه، لأن هذا الموضع ليس موضع تكبير بل موضع تسميع، وهي السنة المستفيضة متواترة من فعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.